المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. باب الوقف والهبة والوصية. عن ابن عمر أن عمر أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم غير متمول أو متأثر مالا. متفق عليه. وعن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء. رواه البخاري. وعن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما. قال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: فأرجعه. وفي رواية أنه قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. وفي لفظ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه. وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. رواه أحمد. وعن ابن عمر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. وعن أبي أمامة أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.